الله يفتح عليك، الله يجيبك من العلم ده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, my God. Oh, my God. Jalla qudrat. Allahu Oh, Thank you. Thank you.

بسم الله روحي خليك معنا شوية.